وهذا بين، فإن كثيرا من الشباب تتغير آراؤهم بين فينة وفينة وتتعدد اجتهاداتهم، ولم تستقر قدمهم على مقام واحد في الفقه، بينما إذا تقدم المرء في السن فإنه يكون أسلم طريقة بأمر الله عز وجل. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن رجلا من المحدثين قال: دخلت بغداد سنة 203 من الهجرة، فسألت عن أحمد فقيل إن أحمد في بيته لا يحدث، ثم جئت سنة 400 من الهجرة فسألت عن أحمد فإذا هو في جامع المنصور وإذا حلقته أكبر الحلقات. قال ابن الجوزي: أبو الفرج في مناقب أحمد، وفي هذه السنة أتم الإمام أحمد 40 سنة. فالمقصود أن المرء يعنى بالأخذ عن المشايخ الأكبر سنا الذين ابيضت لحاهم في طلب العلم وفي بذله وتحصيله، فإن الأخذ عنهم علامة التوفيق بأمر الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقدم سلما، بين الشيخ محمد الوهاب معنى أقدم سلما أي أقدم إسلاما. يقول الشيخ: ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال: أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. يقول الفقهاء: إنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب، لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب. ومن أعمال القرب الصلاة بالناس والأذان وتعليم الناس القرآن، وكان السلف رحمه الله تعالى يشددون في ذلك، لأن أعمال القرب ليست من الأعمال التي تقوم بأعمال الدنيا، لأن لو كانت تقوم بالأموال بأموال الدنيا لا ما كان للشخص أجر عند الله عز وجل. لذلك فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب، سواء كانت إمامة أو أذانا أو تعليما للناس القرآن أو الرقية، لا يجوز أخذ الأجرة عليها. لكن قالوا: يجوز أخذ الجعل، وخاصة إن كان الجعل من إمام أو وقف فإنه يجوز، وما زال عمل المسلمين على ذلك منذ القدم أنه يجوز أخذ الجعل على القرب. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عندما رقى اللذيغ اشترط أن يجعل له جعلا، فتحرجوا من ذلك لأنه على قربة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أجاز لهم ذلك، قال: واقسموا لي سهما. فدل على أن الجعل يجوز بينما الأجرة لا تجوز. والفرق بين الجعل والأجرة فرق كبير جدا، سواء من حيث الصفة أو من حيث الأثر. أما الفرق من حيث الصفة أن الجعل هو أجرة إن صح التعبير على النتيجة، أن الأجر يأخذه على النتيجة، فالذي رقى اللذيغ أخذ الأجرة على الشفاء ولم يأخذه على قراءة القرآن. وأما الأجرة فإنها تكون على العمل، مثل أنك تحمل لشخص حطبا، فحمل الحطب هذا عمل، فالأجرة تكون على العمل والجعالة تكون على النتيجة. هذا من حيث الصفة. من حيث الحقيقة، من حيث الاستحقاق، لا يستحق العامل في الجعالة في شيئا إلا بإتمام العمل، بينما في الإجارة تتجزأ بتجزئ ما فعل، ومن حيث الضمان ومن غير ذلك، ومن حيث الجواز واللزوم وغير ذلك من الأحكام. وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز الصيرورة إلى القول الضعيف حاجة، ومن أهل العلم من أجاز أخذ الأجرة على الإمامة، فدل ذلك على أنه يجوز الصيرورة لهذا القول حفظا لمساجد المسلمين، إن لم يكن في تلك البلد من بلاد المسلمين إمام يعطي أئمة المسلمين أئمة المساجد أجرة، فيجوز الصيرورة للقول الضعيف وهو جواز أخذ الأجرة على الإمامة. لكن لا شك أن من لا يأخذ أجرة أعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، فهو أعظم أجرا عند الله عز وجل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلث أجرهم، مما يدل على أن من يعلم العلم أو القرآن أو يعمل شيئا من القربات لله عز وجل من غير أجر أو من غير أجرة ولا جعالة، فإنه أعظم أجرا عند الله عز وجل. نعم. قال: ولا يصلي خلف عاجز عن القيام. لا يجوز الشخص أن يصلي خلف عاجز عن القيام. لماذا؟ لأن من صلى خلف عاجز عن القيام فإنه يجب عليه أن يصلي جالسا، فيكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة أو أركانا من أركان الصلاة كالقيام ونحوها، ولا يجوز تركها من غير عذر أو سبب موجب. لذلك لا يجوز أن يصلى خلف من هو عاجز عن القيام. وقد ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وذكرت لكم المذهب في هذه المسألة إن كنتم قد ذكرتم. نعم. قال: إلا إمام الحي. إمام الحي وهو الإمام وهو كل إمام راتب يجوز أن يصلى خلفه وإن كان عاجزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو الإمام الراتب جالسا، فصلى خلفه الناس جلوسا، فصلى خلفه الناس عفوا قياما. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، هذا في حديث أبي بكر، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أشار لهم أن يجلسوا وقال وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، لأن النبي هنا صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب، هو الإمام الراتب. قال وهو كل إمام الراتب إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا، أي افتتح صلاته إذا افتتح صلاته جالسا. وأما إذا فتح صلاته قائما ثم عرض عليه عارض فإنه يصلي جالسا ويصلي المأمومون خلفه قياما، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد جمعا بين الأدلة، وهو ظاهر السنة، وهو ظاهر السنة العمل بالحديثين معا. واضح المسألة؟ أنا أسرعت شوي. طيب أنا شرحتها قبل. نعم. قال وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث. هذه المسألة خالف فيها الشيخ رحمه الله تعالى مشهور المذهب، وهي مسألتان. المسألة الأولى إذا صلى الإمام وعليه نجاسة، والنجاسة تكون في ثلاثة أمور: إما في بدن الإمام وثوبه، إما في بدنه واحد، أو في ثوبه الذي يتحرك بحركته اثنان، أو في موضع سجوده أي في البقعة التي يصلي فيها. إن صلى الإمام وعليه نجاسة في أحد هذه الأمور الثلاثة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فخلع نعله، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم، فلما انفتل من صلاته قال إن جبرائيل عليه السلام أتاني آنفا وأخبرني أن في نعلي أذى أي نجاسة، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بإيش؟ ببطلان الركعات الأول، ولم يحكم ببطلان الركعات الأول مع أنه كان في نعله نجاسة. فكذا من صلى حتى انتهت صلاته وهو عليه نجاسة فإنه لا يحكم بفساد صلاته، وهذا الحديث فيها صريح. المسألة الثانية، شوف المسألة الثانية، إذا كان محدثا وصلى ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاته. سأذكر المذهب ثم أذكر ما رجحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. المذهب أنه يفرق بين حالتين. الحالة الأولى قالوا إنه إذا كان محدثا فإن صلاته، يعني ابتدأ بالصلاة محدث، فإن صلاته وصلاة المأمومين خلفه باطلة، باطلة. والحالة الثانية أنه إذا أحدث في أثناء الصلاة، الحالة الأولى إذا أحدث قبل الصلاة، ودليلهم على أنها باطلة قالوا حديث أبي بكر أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل، شفنا نفي بالكلية، فلا تقبل صلاته، فإذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأمومين بخلاف النجاسة، فإن المسلم لم يقل لا تقبل صلاته. الحالة الثانية قالوا إذا كان الحدث في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة يعني استطلقت ريح من الإمام مثلا فانتقض وضوءه، قالوا هنا الإمام يستخلف، يستخلف وأول صلاته صحيح، فإن استمر في صلاته بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين. وضحت المسألة؟ هذا المثل. القول الثاني هو ما ذهب له الشيخ الإسلام بن تيمية، وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن المحدث إذا لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة إنما تفسد صلاة الإمام وحده دون صلاة المأمومين، تفسد صلاة الإمام وحده دون صلاة المأمومين مطلقا، سواء كان في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية، ولا فرق بين الحالتين. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره، نعم، قال وقوله وأعاد الإمام وحده في الحدث، أما في النجاسة فلا يعيد لأن السلم لم يعد، وأما في الحدث فإنهم حملوا حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ على الإمام وحده. قال ويكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق، أي بسبب حق كديانة ونحوها، ويصح ائتمام متوضئ بالمتيمم، لأن طبعا الحديث الأول أن السلم قال من أما قوما وهم له كارهون، وهنا المقصود بالكراهة كراهة بحق، أما الكراهة التي تقع بين النفوس من التحاسد ونحوه فإنه غير معتبر. قال ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم لأنه مرتفع حدثه وليس هذا له تعلق بالإباحة. قال والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره صلى الله عليه وسلم أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، وحديث جابر وجبار وكذا حديث ابن عباس يدلان على أن السنة أن يكون خلفه وليس واجبا. وما يدلنا على أنهما سنة أنهما وقفا بين يديه وقفا بين عن جنبيه ثم أرجعهما، ولو كان واجبا لما صح ابتداء صلاتهم عن يمينه وعن شماله، لما صحت صلاتهم عن يمينه وعن شماله. فدلنا ذلك على أن وقوف المأمومين خلف الإمام سنة، ووقوفهم بجانبه خلاف السنة، ووقوفهم أمامه مبطل للصلاة. وقوف المأمومين أمام الإمام مبطل للصلاة. قال: وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما وقف بينهما، فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا، أو أنه يدل على الجواز وليس على السنية. طبعا الحديث فيه مقال، لكن إن صح الحديث. قال: وإن طبعا إن صح لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إن صح وقفه. قال: وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه، ولا تبطل تحريمته. لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما في صلاة الليل عندما بات في بيت ميمونة، قال: فصففت عن يساره فأخذ برأسي من وراء ظهره ثم جعلني عن يمينه. فهنا انعقد التحريم وإن وقف عن يساره، ما يدل على أن الوقوف على اليسار ليس ممنوعا على إطلاق. والوقوف على اليمين هو السنة. وبعض الناس يزيد فيقول: السنة أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلا، وهذه لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا تبطل تحريمته. وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه، لأن مصافة الرجل واحد تكون عن اليمين، والمرأة خلفه، لحديث أنس أنه قال: صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. فالمرأة تصف ولو كانت وحدها بصف مستقل. ولا تصاف المرأة الرجل، لأن المرأة لا تصاف الرجل مطلقا ولو كانت محرما له، لا تصاف، تكون معه في صف واحد. قال: وقرب الصف منه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الدنو، والدنو يشمل الدنو من الإمام، ويشمل يعني الدنو من الإمام باعتبار الصف الأول أنه أفضل من الصف الثاني، ويشمل دنو الصف الأول من الإمام. قال: وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، لأن قرب الصفوف بعضها من بعض يكون فيه سماع للصوت ورؤية للأفعال. قال: وكذا توسط الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. أما قوله وسط الإمام فإن الحديث فيه ضعيف. قال: وتصح مصافة الصبي، لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. قال: ولا يسمى المرء يتيما إلا إذا كان دون سن البلوغ. فهنا صف مع صغير، ولو كان مصافحة اليتيم ما تصح لصف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شخص واحد. والمشهور من المذهب أن المصافحة التي تصح إنما هو تكون ممن كان فوق سن التمييز، أي فوق السابعة أو السادسة، فمن كان دونها فإنه لا تصح مصافته، أبو أربع وثلاث سنوات لا تصح مصافته. قال: وإن صلى فذا لم تصح، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صلاة الفذ خلف الصف. وفي رواية عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه أمر بإعادة صلاة الفذ خلف الصف، فدلنا ذلك على أن من صلى خلف الصف أن صلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها، والحديث صريح في وجوب الإعادة. قال: وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف، وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. هذه مسألة مهمة، وهي من يصح له الاقتداء بالإمام. الفقهاء يقولون إن من يقتدي بالإمام له حالتان: الحالة الأولى أن يكون في داخل المسجد، الحالة الأولى أن يكون في داخل المسجد أي المأموم، فإنه يصح ائتمام المأموم بالإمام بوجود أحد وصفين، إذا وجد أحد الوصفين صح الائتمام. الوصف الأول أن يسمع التكبير ولو بمبلغ، قد لا يسمع صوت الإمام لكن يسمع صوت المبلغ كأبي بكر عندما بلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يصح الائتمام. مثال ذلك: لو كان النساء في مصلى لا يرون الرجال فيه وبعيدون جدا عن الرجال، لكنهم يسمعون صوت الإمام التكبير عن طريق الميكروفون، فإنه حينئذ نقول يصح الائتمام. الوصف الثاني الذي يصح به الائتمام أن يرى المأموم الصفوف أمامه، لا يشترط أن يرى الإمام، وإنما يرى الصفوف التي أمامه، وإن لم يسمع الصوت فيراهم يقومون ويركعون ويسجدون ونحو ذلك، فحينئذ يصح الائتمام. يصح الائتمام لأنه بالرؤية يعرف قيامهم وقعودهم وسجودهم ونحو ذلك، وبالإمكان أحد الرائين أن يبلغ الباقين عما يرى فيصح الائتمام، وهذا إذا كانوا في داخل المسجد. أما إذا عدم الوصفان فإنه لا يصح الائتمام، مثاله عندما يكون المصلون مثلا في قبو المسجد وينقطع المكبر الميكروفون سواء قبل الإقامة أو في أثنائها، فإنه حينئذ لا يصح ائتمامهم بالإمام لأنهم لا يرون الصفوف التي تأتم بالإمام وإن كانوا هم كثيرين، ولا يسمعون صوته ولا صوت مبلغ عنه، فحينئذ ينفتلون منه إن كانوا يعني لم يدركوا أول الصلاة، فإنهم يصلون إما جماعة أخرى أو كل واحد على حدة، وإن كانوا في أثناء الصلاة فيجوز لهم أمران، إما أن يقدم أحدهم ليتم لهم الصلاة أو أن ينفتل كل واحد منهم فيصلي وحده، وهاتان الأمران روايتان في المذهب يعني منصوص عليهما. نعم. الصورة الثانية أو الحالة الثانية قالوا إذا كان المأموم خارج المسجد، كأن يكون في الشرحة التي خارج المسجد يعني هذا الشارع المواقف، أو يكون في الشارع من جهة أخرى ونحو ذلك، قالوا يصح اهتمام المأموم بالإمام في خارج المسجد بشرط واحد، ليس بوصفين مثل داخل المسجد، وإنما بشرط يجب أن يتحقق، وهو اتصال الصفوف، يجب أن تتصل الصفوف. ومعنى اتصال الصفوف أن لا يكون بين المأمومين وبين المأمومين الذين في خارج المسجد وبين المأمومين الذين في داخل المسجد طريق سالك، طريق فيه ناس يمشون، أو ما في حكمه كنهر يجري، فإن كان بينهم فاصل كطريق فإنه حينئذ لا يصح الائتمام. بعض المساجد يجعلون مصلى النساء مثلا في خيمة ويفصل بينها وبين المسجد ماذا؟ شارع. هنا نقول الائتمام لا يصح. نعم. قال واختار الموفق وغيره أي من الفقهاء أن ذلك لا يمنع الاقتداء إذا كان خارج المسجد بشرط يكفي الرؤية، رؤية الصفوف أو السماع، فيكون حكمهم حكم من داخل المسجد لعدم النص والإجماع، لعدم النص المسألة والإجماع، لا كمشهور المذهب هو الأول. نعم. قال ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات. ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر، في حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى المنبر وكان على منبره، كان منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، وسجد عليه الصلاة والسلام في أصل منبره. نعم. قال ولا بأس بعلو الإمام بعلو مأموم كأن يصلي في الدور الثاني ونحو ذلك، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي. ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا، رواه أبو داود، لكن قال أحمد لا أعرفه عن غير علي، وهذه المسألة تكلمنا عنها بالأمس. قال ولا ينصرف المأموم قبله بقوله لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، وهي تكلمنا عنها وقلنا إن المراد بالانصراف أحد أمرين، إما السلام وهذا واجب، وإما المراد بالانصراف القيام من مكانه، وقلنا إن هذه سنة، ونقل ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري عن كثير من السلف استحباب ذلك، ولذلك قالوا استحب للإمام أن لا يطيل في مكانه. قال ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. قالوا يكره للمرء أن يكون في موضع واحد لا يتغير، وقالوا في قول الله عز وجل جاء في هذا والله أعلم بصحته، في قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، جاء في بعض الآثار وإن كان فيه نظر أن معنى إخراج الأرض أثقالها أن تشهد العبد بأنه صلى في موضع كذا وموضع كذا. قال الشيخ ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما، والنبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة لعرض المرض وهذه تسمى عوارض الأهلية، وخائف ضياع ماله لأن ضياع المال مقصود شرعا، قال أو ما هو مستحفظ عليه من الأمانات لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق، في قول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر صلوا في رحالكم، أخرجاه. ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، قال فكأن الناس استنكروا ذلك، قال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحر. هذه مسألة واضحة استدلها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا أكل أحدكم شيئا من هاتين الشجرتين يعني البصل والثوم فلا يقرب مسجدنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرب مسجدنا جاء في بعض الروايات أنه قال فلا يقرب المسجد، ونحن قلنا إن كلمة المسجد تشمل أمرين: موضع السجود وتشمل المبنى المحاط. وعلى ذلك فإن الفقهاء كرهوا أكل البصل والثوم حتى وإن صلى المرء وحده في بيته، لأن الملائكة تحضر الصلاة كما في قيام الليل. ولكن الرواية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقرب مسجدنا يدل على أن هذا عام، المقصود بالمسجد هنا المسجد المحاط. وبعض الفقهاء قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرب مسجدنا أن الإضافة هنا يقصد بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من المساجد، وفيه نظر. ومشهور المذهب هو الظاهر أن كل المساجد لا تقرب إن أكل المرء ثوما أو بصلا، وإن كان المرء يقصد من أكل الثوم والبصل التخلف عن الجماعة فإنه يكون آثما. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. وصلاة أهل الأعذار من المسائل المهمة التي طال فيها البحث كثيرا والحديث فيها طويل جدا، لكن نقتصر على ما ذكر الشيخ. أول من يأتي أهل الأعذار هم المرضى ومن في حكمهم. يقول الشيخ: يجب على المريض، يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران بن حسين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد البخاري فإن لم تستطع فمستلقيا. هذه المسألة فيها مسائل. المسألة الأولى أن المريض يسقط عنه القيام. ومن هو المريض؟ قالوا المريض هو أولا من كان قيامه في صلاته يزيد مرضه، واحد، أو يؤخر برأه، اثنين، أو يشق عليه مشقة بينة. قد يكون الشخص لا يؤخر برأه ولا يزيد مرضه القيام لكنه يشق عليه يتعب، فهنا يجوز له أن يصلي قاعدا. وعمران رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جالسا عندما جاءه البواسير، وهذا القيام إنما هم باب المشقة عليه لوجود الألم عليه رضي الله عنه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المرء إذا صلى إذا سقط عنه قيام فإنه يصلي جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وصفة القعود جالسا قالوا يجوز له أن يجلس على أي هيئة شاء، فيجوز له أن يصلي متربعا، ويجوز له أن يصلي مفترشا. المفترش تعرفون متربع؟ نعم، مثل هيئة الشيخ. ومفترشا، مفترش مثل ماذا؟ مثل هيئة المصلي. ويجوز له أن يصلي جاثيا على يديه، ويجوز له أن يصلي محتبيا، كل هذا وارد عن السلف والصحابة. ويجوز له أن يصلي مادا رجليه، كلها يجوز، كل الصفات تجوز. والدليل على ذلك قالوا أن الصفة قد سقطت فكذا الهيئة من باب أولى، الصفة قد سقطت فتكون الهيئة من باب أولى. لكن يقولون الأفضل، أن يصلي المريض متربعا لثبوت ذلك عن غير واحد من الصحابة، ولا يصح رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال القيام والركوع. إذا صلى المريض جالسا في حال القيام والركوع السنة والأفضل أن يصلي متربعا، وأما في حال السجود والجلسة بين السجدتين والجلوس التشهد فالأفضل أن يجلس على هيئة المفترش، اللي قريبة من هيئة إيش؟ الجلسة بين السجدتين أو التشهد الأول. نعم، هذا هو ما يتعلق بالصلاة جالسا. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، أي إن لم تستطع الصلاة جالسا فعلى جنب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على جنب، يدلنا ذلك على أن الصلاة على جنب لها أربع هيئات، بهذا الترتيب من حيث الأفضلية. أفضل الهيئات في الصلاة على جنب لمن لم يستطع الجلوس أن يصلي على جنبه الأيمن متجها بوجهه إلى القبلة، لأنه جاء في بعض الروايات حيث جابر على جنبك الأيمن، أن يقال صلي على جنبك الأيمن. إذن الأفضل الهيئات أن يصلي على جنبه الأيمن متجها للقبلة. الهيئة التي تليها في الترتيب أن يصلي على جنبه الأيسر متجها إلى القبلة، والتفاضل بين الدرجة الأولى والثانية إنما هو تفاضل استحباب وليس تفاضل وجوب، يعني يجوز لك أن على اليمين ويجوز لك على اليسار حسب ما تيسر لك، الأفضل على اليمين، لكن يجب توجه القبلة، لا يسقط التوجه القبلة. الدرجة الثالثة قالوا أن يصلي مستلقيا على ظهره وقد جعل رجليه جهة القبلة، و ويرفع ظهره يسيرا لكي يكون كأن وجهه إلى القبلة بوسادة ونحوها، شيء يسير بوسادة. ودليل هذه الصفة ما جاء في رواية النسائي: صل قائما فقاعدا فإن لم تستطع فمستلقيا فمستلقيا. لكن الفقهاء يقولون إنه لا يصار إلى هذه الهيئة إلا عند عدم العجز، إلا عند العجز وعدم القدرة على الصلاة على جنب، لأن رواية صلي على جنبك أصح من رواية فمستلقيا. الصورة الرابعة والأخيرة: أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة من غير أن يجعل شيئا، فإن لم يستطع التوجه للقبلة فإنه يصلي مستلقيا على أي جهة شاء، ما استطاع فيصلي على أي جهة، فهنا نقول ترك التوجه للقبلة، وهذه صفة مسألة خارجة عن موضوعنا. طيب، إذا تكلمنا الآن عن صفة القيام والقعود والاستلقاء. يقول الشيخ بعد أن ذكر الحديث، وهذا المسألة تتعلق بالحديث: قال: ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه. ما يتعلق بالإيماء بالركوع والسجود فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز للمريض أن يومئ بالركوع والسجود إلا إذا كان عاجزا عنهما أو فيهما مشقة عليه، فيهما مشقة عليه، لأن بعض المرضى يكون عاجزا عن القيام فقط وليس عاجزا عن السجود، كمن به ألم في قدميه مثلا، فنقول هنا يجب عليك الركوع ويجب عليك السجود إن استطعتهما أو لم تكن فيه مشقة عليك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه يومئ للركوع والسجود، يومئ بهما إيماء، وهذا جاء من حيث جابر عند البيهقي وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى جالسا على رحله في حديث ابن عمر في السفر كان يومئ بركوعه وسجوده، مما يدل على أن الركوع والسجود للمريض حكمه حكم الركوع والسجود للمسافر إيماء. لكن قالوا الإيماء للركوع يخالف الإيماء للسجود من وجهين. الوجه الأول أن السنة، هي سنة ليس واجبا، أن السنة أن يكون الإيماء للركوع وهيئتك ماذا؟ تقلت قبل قليل كيف جلستك تكون؟ متربعا، لثبوت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وأما إيماءك للسجود فالسنة ليس واجب أن يكون ماذا؟ مفترشا. هذا السنة الأولى. السنة الثانية وهي أيضا سنة، السنة أن يكون الإيماء للسجود أكثر من الإيماء للركوع، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على الراحلة أومأ لركوعه وسجوده، وكان إيماؤه لسجوده أكثر من إيمائه لركوعه، وروي ذلك من حديث جابر في صلاة المريض، جاء ذلك في حديث جابر في صلاة المريض عند البيهقي، مما يدل على أن السنة أن يكون الإيماء للسجود أكثر من الإيماء للركوع. الركوع يعني يسيرا ثم يرفع ثم يومئ للسجود ينزل أكثر بقليل. طيب، المسألة الأخيرة في هذه الجملة وهي مسألة من لم يستطع الصلاة على جنب، فقالوا إنه يومئ بها إيماء كمن يكون مستلقي على ظهره. المستلقي على ظهره ليس وجه القبلة اللي يكون الدرجة الرابعة التي لا يجوز الصيرورة لها إلا عند الحاجة، هذا يومئ إيماء لأنه ليس مستقبل القبلة، فيومئ إيماء إما برأسه أو بجذعه، يعني ما استطاع جذعه أن يومئ بجذعه فإنه يومئ برأسه، إن لم يستطع الإيماء برأسه فإنه يومئ بطرفه أي بعينيه، يومئ بعينيه. فإن عجز عن الإيماء بعينيه قالوا يصلي أو يستحضر الصلاة بقلبه فقط، وأما الإيماء بالأصبع فهذا ما له أصل مطلقا. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهذا غير مهم هذه المسألة، أن من عجز عن الإيماء فإنه تسقط عنه الصلاة الكلية، من لم يستطع حتى الإيماء بطرفه فإنه يسقط عنه الصلاة الكلية. لكن قول جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة جميعا أنه يجب عليه أن يستحضر نية الصلاة في قلبه وأنه الآن مصلي. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذن بوحل ومطر، لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. يجوز الشخص أن يصلي على راحلة، ومثال الراحلة قالوا الطائرة. ولماذا قلنا هذا؟ لأن من الفقهاء وهم فقهاء المالكية يقولون لا يجوز الصلاة على ما لا يستقر كالأرجوحة والدابة، فعندهم أن الصلاة عليها لا تصح لأنها لا تستقر. ولكن ثبت النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة، وحتى الفريضة يجوز صلاته على الراحلة سواء كانت سيارة كالأتوبيس ونحوه، والراحلة إن كان يستطيع الوقوف عليها، وإن لم يستطع الوقوف سقط للعجز عن الوقوف. نعم. قال: والمسافر يقصر الرباعية خاصة. الآن بدأ الشيخ في ذكر أحكام السفر. قال: والمسافر يقصر الرباعية خاصة، وله الفطر في رمضان، وإن اتم بمن يلزمه الائتمام أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة. نعم، المسألة الأولى في قول الشيخ والمسافر يقضي الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان. من فضلك اقلب الشريط.